احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني ولا أجري، اجذبني ولا أجري. يا ساكن في عولاك، يا من له قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا أرضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني، فتعالى واشبعني. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني ولا أجري، اجذبني.